بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته أولا، وعلى نفي الزائد ثانيا، وعلى نفي الشريك ثالثا، وعلى نفي المثل رابعا. هنا قال: والتركيب بمعانيه، يعني وجوب الوجود يدل على نفي التركيب بمعانيه. التركيب طبعا من المادة والصورة الخارجيتين، أو من الجنس والفاصل العقليين الذهنيين، أو من الوجود والماهية، لأن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، أو من وجدان وفقدان. هذا من خارج الكتاب قاعد بينه. قال: والتركيب بمعانيه. أقول: هذا عطف على الزائد، يعني على نفي الزائد. وجوب الوجود الحد الأوسط في الاستدلال، لأن كل استدلال فإنه مركب من مقدمات وحدود، حد أصغر، حد أكبر، وحد أوسط. الحد الأوسط في الاستدلال الذي يربط الأكبر مثلا بالأصغر ويفنى في النتيجة. تقول على سبيل المثال: سقراط إنسان، وكل إنسان ثان، إذن سقراط ثان. الحد الأوسط في الاستدلال هو إنسان، يربط الحد الأكبر بالأصغر في النتيجة ويفنى. فكل استدلال فله حد أوسط. حينما يقال مثلا برهان الإمكان والوجوب، إشارة إلى أنه الحد الأوسط. برهان الحركة، إشارة إلى أن الحركة هي الحد الأوسط في الاستدلال. تغير مثلا، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم الحد الأوسط هو متغير، العالم متغير، ففي النتيجة يفنى الحد الأوسط، وإنما النتيجة هكذا. إذن فالعالم حادث، وين متغير؟ فنت في النتيجة. فكل استدلال من الاستدلالات المنطقية والفلسفية وغير ذلك له حد أوسط. هنا الحد الأوسط في الاستدلال وجوب الوجود. فالماتن رحمه الله، أي المحقق الطوسي، من هذا الحد الأوسط طلع عدة نتائج. أولا: وجوب الوجود يدل على سرمديته تعالى وكونه أزليا أبديا، هذا بالمطابقة. ثم بالملازمة بالدلالة الالتزامية، لازمه يعني، ويدل بالدلالة الالتزامية. وجوب الوجود يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الزائد، ليس باق ببقاء زائد على ذاته، ويدل بالدلالة الالتزامية على نفي الشريك، ويدل بالدلالة الالتزامية على نفي المثل، وعلى نفي التركيب بمعاني. وراح يكرر هذا الاستدلال، يعني هذا الحد الأوسط في الاستدلال، أنه على نفي الضد والتحيز والحلول والاتحاد والجهة وحلول الحوادث فيه والحاجة والألم مطلقا واللذة المزاجية والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا والرؤية، رؤية البصرية يعني حسية، وغير ذلك. من المسائل الفلسفية والكلامية والحكمية، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمحل الكلام في المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. قال: هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا. ومر علينا حديث الأعرابي يوم الجمل مع أمير المؤمنين سلام الله عليه: أتقول إن الله واحد؟ إلى أن قال: إن الواحد على أربعة أقسام، فاثنان منها يجوزان على الله يثبتان فيه، واثنان لا يجوزان. إلى أن قال: وأما اللذان يثبتان فيه فقول القائل إنه واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا عز وجل، وقول القائل إنه واحد يعني أحدي الذات أحدي المعنى، أي أنه لا ينقسم في وجود ولا في ذهن يعني عقل ولا في وهم. فهنا وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا. طبعا الماتن قال: والتركيب بمعانيه. تارة يكون التركيب تركيبا ذهنيا للماهية من جنس وفصل، تقول الإنسان حيوان ناطق، أجزاء الماهية النوعية أجزاء الإنسان اللي هو العناصر الذاتية، شلون الماء من أكسجين وهيدروجين H2O، صح ولا لا؟ فماهية الإنسان حقيقة الإنسان أنه حي ناطق حيوان ناطق، فالحيوان جنس والناطق فصل. ومر علينا كلام للمحقق الأصفهاني رحمه الله أنه وليس للواجب من ماهية فيستحيل مطلق الجزئية. لما تقول جنس وفصل هذا للماهية، والواجب لا ماهية له حتى يكون مركب من جنس ومن فصل. وليس للواجب من ماهية فيستحيل مطلق الجزئية. مطلق الجزئية يعني شنو؟ يعني أي نوع من أنواع التركيب، أي نوع من أنواع التركيب، لأنه بسيط الحقيقة بساطة محضة، ليس في ذاته تعالى أي نحو من أنحاء التركيب، لأن المركب مفتقر إلى أجزاء، والمفتقر لوازم أنه ينافي وجوب الوجود، الحاجة تنافي وجوب الوجود. لذا قال: بساطة الوجود فيما قد سبق ثابتة فصرفه بها أحق. باب الأولوية، صرف الوجود أحق أن يكون بسيط الحقيقة لا أبسط منه، فإنه ليس بمركب، وإنما هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الفرد الصمد ليس فيه أي نحو من أنحاء التركيب، ولو ذهنيا نحلل ممكن الوجود إلى وجود وإلى ماهية، ونحمل الوجود على ماهية، إن الوجود عارض الماهية زائد على ماهية الممكن مفاض على ماهيته، لأنه اكتسب الوجود من غيره ولم يكن شيئا عدما ليسا، فأفيض عليه الوجود، أفيض على ذاته فزائد على ذاته، بينما الوجود في الباري تعالى وجوده عين ذاته. ليس لذات الحق حد ما هوي، بل ذاته نفس وجوده القوي، على كلام الأصفهاني اللي عبر عنه السبزواري في منظومته بقوله: والحق ماهيته إنيته، إذ مقتضى العروض معلوليته. يعني إذا كان الوجود أكو حيثية تعليلية وأكو حيثية تقييدية، واجب الوجود موجود بذاته لذاته بناء على أصالة الوجود اللي مر علينا في الدورة الأخيرة من ذات الحكمة، والممكن الموجود موجود بذاته كما تقول الإنسان إنسان بذاته لا بإنسان آخر، ولكن لغيره، لأن الممكن معنى حرفي حقيقة تعلقية وجود رابط، فهو يحتاج إلى حيثية تعليلية، حيثية تعليلية، لأن الوجود ليس مقتضى ذات الممكن، الممكن متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، فترجح وجوده على عدمه بحاجة إلى مرجح، إلى علة فياضة تفيض عليه الوجود، فهذا يسموه حيثية تعليلية. فصرفه بها أحق، هو صرف الوجود، فإذا ليس في ذاته أي تركيب، وليس للواجب من ماهية. الماهية ما هي؟ ما يقال في جواب ما هو، ما الإنسان حيوان ناطق، الماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأعام اللي في كلام السبزواري على بعض التفاسير التفسيرات، والحق ماهيته إنيته، الإنية شدة الوجود تأكد الوجود، يعني ليس له وجود زائد على ذاته، بل وجوده عين ذاته الأحدية. أما الممكن فالوجود زائد على ذاته، مفاضع كأن له ذات أو ماهية أو قالب يفاض عليها الوجود، وإلا ماكو ماهيات قبل الجعل، ماكو أحوال، ماكو معدوم، شنه حال لا موجود لا معدوم، الشيء ما موجود، حتى كلمة أو معدوم هني من باب ضيق التعبير، لأن الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئية، وإنما الصحيح أن يقال كل مفهوم إذا نصب إلى الوجود، فإما أن يكون الوجود عين ذاته هذا الواجب، أو ممتنع على ذاته وهو ممتنع الوجود، أو لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم وهو الممكن. شاهد، وليس للواجب من ماهية، فيستحيل مطلق الجزئية، يعني أي نوع من أنواع التركيب، ماهية من الجنس والفاصل ذهنيا، ولو أن الإنسان في الخارج ماكو شيئين، هو حيوان وشيء آخر اسمه ناطق، هو وجود واحد، لكن ذهنيا يتحلل إلى حيثيتين، إلى عنصرين ذاتيين، ولهذا يسموها في المنطق شنو الكليات الخمس، إما كل ذاتي أو كل عرضي. الكل الذاتي شنو الجنس والفصل مثلا، والعرضي الخاصة والعرض العام. الخاصة مثل الإنسان ضاحك ليس من مقومات ذاته ومكونات ذاته. الآن الماء H2O، حقيقة الماء هي هذا، صح لو لا؟ لما تشيل من الماء عنصر الأكسجين أو راح انتفت، تنتفي الماهية بانتفاء الذاتيات، فلهذا يسمى الكل الذاتي، الناطق ذاتي للإنسان، ولو أن هذا شعبر عنهم الفصل المشهوري وليس الفصل الحقيقي 100%، وإنما الفصول المنطقية، يعني اللي هي أقرب إلى الفصل الحقيقي في ماهية الشيء، ومر علينا هذا فلسفيا، لأنه ليس من السهولة بمكان معرفة الفصول الحقيقية للأشياء، فحينما يقال الإنسان حيوان ناطق، الناطق فصل الإنسان، مرادهم الفصل المنطقي المشهور الدال على حقيقة الإنسان، لأن حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، يقال له فصل مشهوري، فصل منطقي، وليس فصلا حقيقيا 100%، وإنما هو للتقريب. إلا قرأ البداية الفلسفة يعرف هذه المباني والمعاني. شاهد: وليس للواجب من ماهية فيستحيل مطلق الجزئية. ما هي؟ من جنس وفصل أو من مادة وصورة خارجيتين أو من وجود وماهية، كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، أو من وجدان وفقدان، واجب الوجود كمال صرف وصرف الكمال، وجود صرف وصرف الوجود، فلا يشذ عنه كمال. بينما في الممكنات هناك نوع من أنواع الفقدان، واجد لشيء ولكنه فاقد لأشياء، مهما بلغ في الكمال فإنه يبقى ناقصا، وأي نقص أعظم من كونه ممكن الوجود؟ الوجود ليس عين ذاته ومقتضى ذاته، وإنما الوجود أفيض عليه من غيره، وهذا يعم جميع الممكنات، لأنه الممكن حقيقته أنه شنو؟ اكتسب الوجود من غيره لا من ذاته، والواجب الوجود مقتضى ذاته، ففيه فقدان ما، فقدان ما، صح ولا لا؟ وقل رب زدني علما، مع أنه أكمل المخلوقات، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وتقلبك في الساجدين، وغير ذلك من الآيات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وغير ذلك. الله تعالى هو الأول والآخر. انت بدأت نطفة، علقة، مضغة، أول الإنسان شيء، آخره شيء آخر، ثم أنشأنا خلقا آخر، وبعدين يتوفاكم ملك الموت، وهكذا، ثم إليه تحشرون. يتقلب في أطوار وفي نشآت، وهذا ما أشرت إليه رواية في الكافي الشريف أيضا. ما معنى وفي توحيد الصدوق راجع معنى الأول والآخر، أن بداية الإنسان شيء ونهايته، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة، وهو ما بينهما يحمل فأيضا من وجدان، يقال اصطلاح فلسفي من وجدان وفقدان. الله تعالى منزه عن أي نحو من أنحاء التركيب. ومن هنا قال الماتن رحمه الله بكلمة جامعة: والتركيب بمعانيه، يعني وجوب الوجود يدل على نفي التركيب بمعانيه بأي نوع من أنواع التركيب وأي نحو من أنحاء التركيب فرض. لماذا؟ إذ لازم الكل افتقار الذات، وهو مناف للوجوب الذاتي. فجل شأنا وبه العقل قضى من أن يكون جوهرا أو عرضا. مرت علينا رواية عبد العظيم الحسني سلام الله عليه حينما دخل على الإمام علي الهادي عليه السلام: أريد أن أعرض عليك ديني، هات يا أبا القاسم. توحيد الصدوق الرواية مرت أنه واحد، إلى أن قال: وليس بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا عرض. شاهد: فجل شأنا وبه العقل قضى من أن يكون جوهرا أو عرضا. وجوده ووصفه الكمالي كلاهما صرف بلا إشكال. والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها. المركب يقول مفتقر إلى أجزائه لتأخره، لتأخر المركب ولتعليل المركب بأجزائه. هذا ولو شنه رتبة، هذه الأجزاء متقدمة ولو رتبة، ولو أي نوع من أي نوع عام. مثلا الآن بالنسبة للإنسان أول شيء حيوان ناطق، رتبة ثم الإنسان. ولو أنه وجودان بجعل واحد وجعل بسيط، هو يجعل الإنسان، يوجد الإنسان، وبتبع ذلك شنهو الأجزاء الذاتية. ولكن تصورا وذهنا هذه الأجزاء، أجزاء الكل، أجزاء المركب متقدمة عليه. بالنسبة الآن إلى الأجزاء الخارجية، بالنسبة إلى مثلا المنزل والبيت والبناء، حط لبنة على لبنة صح لا؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لبنة على لبنة صار مركب، الكعبة كيوبك مكعب صح لا؟ وهكذا عليه قصف علنا وتفعلنا. إن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره، يعني تأخر هذا المركب ولو تصورا ولو ذهنا زين عن أجزائه، ولتعليل هذا المركب بها. وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، يعني هذا هو يحتاج إلى حيثية تعليلية، ولتعليل المركب بهذه الأجزاء. كيف يتكون هذا المركب؟ مثلا هذه الأجزاء هي لأبوة المعلومة، بنحو من أنحاء التوقف ونحو من أنحاء التعليل، مو بالضرورة أن تكون العلية التامة أحد الأجزاء، لأن في المنطق الأرسطي مبين هذا أنه العلل الأرسطية الأربع، العلة المادية مثلا هنا، العلة الصورية في المثال هذا، العلة المادية الصورية. الآن السرير أو الكرسي كيف يتكون؟ له علة فاعلية خالصين، لكن له علة مادية نفس الخشب فروض أو الحديد. مصطلح في المنطق العلل الأربع، العلة المادية لهذا الكرسي لهذه الطاولة، شنو العلة المادية؟ خشب، من خشب هذه الطاولة. الصورية يعني الشكل فورم، ولهذا يقولوا متر and form، يعني المادة مع الصورة. علة صورية، علة مادية، أكو علة غائية، ما لأجله وجود الشيء، للجلوس عليه الكرسي، وله نجار خب علة فاعلية مثلا وكذا. فهذا هو، مش المراد بالضرورة العلة الفاعلية الفياضة، وإنما العلل مطلق العلل، ولو العلل الأرسطية الأربع كالعلة الصورية والعلة المادية مثلا. وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، وهذا واضح. الماء حقيقته وآثاره، يروي العطشان، يروي الغليل، غير الهيدروجين صح لو لا؟ الهيدروجين خصائص الهيدروجين شيء واضح، انتم بعد ما شاء الله دارسين علمي. الاكسجين شيء والماء شيء اخر. فحقيقة الماء يلي هي مركبة من الـ H2O، من ذرتين شنو هيدروجين وذرة اكسجين، اثار الماء غير اثار الاكسجين والهيدروجين، واضح مغاير تماما. يعني واحد يريد يرتوي مثلا هو عطشان، نقول له خذ شوية اكسجين مثلا، احسن نقول اشرب هواء. وكل جزء من الماء من المركب فانه مغاير له، وكل مفتقر شاهد هنا فلسفيا الى الغير ممكن، وهذه ناصية الفقر على جبين الممكنات. وكل مفتقر إلى الغير ممكن، فمن هنا قالت الآية الكريمة يا أيها الناس، ما قالت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله، وغير ذلك من الآيات. فلو كان الواجب تعالى، لو كان الواجب تعالى مركبا لكان ممكنا، لأنه شنو لكان مفتقرا أول، والافتقار إلى الغير يلازم شنو الإمكان، الإمكان لازم ذاتها للماهية. لكان ممكنا لأن الممكن زوج تركيبي لا أقل من وجود ومن ماهية، هذا خلف خلاف كونه واجب الوجود بسيط الحقيقة. فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب، وإحنا بينا مناط لماذا هو واجب الوجود. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله: ما لم يكن وجود شنه ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا، إذا لم يكن صرف الوجود ولا محض الوجود فلا يكون واجبا، فلذا هو وجود صرف، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، رد على شبهة ابن كمونة، وصرف الوجود لا يشذ عنه كمال. فلذا يقولون هكذا: واجد لكل كمال بنحو أعلى وأشرف، واجد لكل كمال ومنزه عنه كل نقص، ومنزه عن كل نقص وحدوث وحاجة وفقر وإمكان. بعد هذا قال: واعلم أن التركيب قد يكون عقليا، وهو التركيب من الجنس والفصل. بينا الإنسان ما هو حيوان ناطق، تركيب عقلي يعني ذهني، تحليل ذهني. لما تقول تحليل معناه شنو؟ معناه أكو أجزاء. ومن هنا ورد: الله أكبر من أن يوصف. هذا المعنى لا تجده حتى في شراح نهج البلاغة ولا في كلمات الأساطين فلسفة ولا حكم التفت. هذا التفسير تجده في كتاب علي والفلسفة الإلهية للسيد الطباطبائي، مش الرواية، معنى الرواية: العاقل همته الدراية والجاهل همته الرواية. كلامنا في الدراية وفي المعنى لا في الرواية واللفظ. الله أكبر، قال أكبر من أن يوصف. لماذا؟ لأنك إذا وصفت يعني حملت صفة على موصوف لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، الوصف تقييد للموصوف نحو تقييد، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. طبعا هذا بمعنى من المعاني، الآن فسرنا عبارة نهج البلاغة لتقريب المطلب. في المنطق والفلسفة تقول: الحمل الذاتي الأولي، صح لو لا، حمل مثلا الحد على شنو المحدود، حمل الجنس والفصل على الماهية مثلا، فحينئذ لا يصح الحمل إلا مع نوع من المغايرة، ولو أنه اتحاد مفهومي، صح لو لا، ولكن لا بد من فرض نوع من المغايرة. والمغايرة عن الاثنينية، ما يصير تقول الإنسان إنسان إلا لمن هو جاهل أو مكابر يقول بأن سلب الشيء عن نفسه ممكن، كما هي لوازم كلمات الفلسفة الشيوعية والماركسية. تقول له التفت، الإنسان إنسان وليس بحمار مثلا، وإلا في غير هذا المقام يكون من قبيل وفسر الماء بعد الجهد بالماء، ماكو فائدة. فائدة الحمل، فائدة الإسناد، يقول الإنسان حيوان ناطق. ما الفرق بين الحد والمحدود، المعرف والمعرف؟ كلاهما أمر واحد، ولكن الفرق بينهما بالإجمال وبالتفصيل. هذه الفائدة بالتفصيل. الإنسان هو حيوان ناطق لكن مجملا، والحيوان ناطق هو الإنسان لكن مفصلا. العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف تفصيلي. قالوا لا بد من اتحاد ما ومن شنه مغايرة ما لكي يصح الحمل والإسناد، وإلا الإنسان حيوان ناطق. تفترض ولو بنوع من الاعتبار، ومر علينا هذا احنا في بعض كلمات، ان التغاير اعتباري ذهني تصوري، لكن حتى هذا النوع من انواع المغايرة معناه الاثنينية، والاثنينية يعني الشريك، الشريك خلاف الوحدانية، صح لو لا؟ المغايرة الاثنينية انت تريد ان تنزهه عن الشريك وعن الكثرة وعن التركيب وعن اي نوع من انواع الغيرية والمغايرة، فحينما تصفه بوصف جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولهذا قال فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، المعصومين هم هذين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وإلا فسبحان الله عما يصفون عامة البشر. فحينما تصفه بوصف، هذا معنى دقيق، لما أقول لك هذا ما موجود هالبيان وهالتدقيق في كلمات للأوحدي من أمثال السيد الطباطبائي، يعني خذ هذا عن ثقة عامة. شنو معنى قلنا الله أكبر من أن يوصف؟ أنت لما تصف بوصف واجب الوجود عالم، زين وين قادر وين حي، نوع من التقييد لشهادة كل صفة عالم أنه غير موصوف. واجب الوجود يعني العالم القادر الحي، فنوع من التقييد، ولهذا ثبات بلا تشبيه، هذا أولا. وثانيا هو هذا نفس الحمل منطقيا معناه المغايرة، وهذه المغايرة يريدك القرآن أنت والإسلام أن تنزه الله سبحانه وتعالى حتى عن هذا الخطور الذهني والتغاير الاعتبار الذهني، لأن الموضوع في القضية غير المحمول في القضية، صح لو لا؟ ولو اعتبارا، فهذه الغيرية ثنائية شركية غيرية، صح؟ يعني نوع من المغايرة، علما أن الصفات الذاتية عين الذات، ولكن يريد هم التنزيه إلى هذا المقدار، فسبحان الله عما يصفون. أنت لما تقول الإنسان حيوان ناطق تفترض أن الحيوان الناطق غير الإنسان لكي يصح الحمد، وحينما تصف الله بواسطة مع أن الصفات عين الذات لكن تفترض واجب الوجود غير العالم، والعالم غير واجب الوجود، نوع من الثنائية لو الغيرية ولا لا؟ فهذا معنى الله أكبر حتى من أن يوصف. هل مقدار كافي يصير مو بحث خارج، يصير خارج الخارج؟ نعم. واعلم أن التركيب قد يكون عقليا، ولهذا ناس لما يسمع المؤذن يقول الله أكبر من كل شيء. رواية الحسن بن محبوب هذه موجودة، هذا الرواية يقول له الإمام لا، الله أكبر من أن يوصف، معنى الله أكبر من أن يوصف يعني أجل وأعظم حتى من أن يوصف. وبينا أن التركيب قد يكون عقليا، لأن هذه الفوائد هي اللي زيادة على ما في المتن من هنا وهناك ومن كلمات أساطين الحكمة، وخاصة من أمثال السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب تفسير الميزان. واعلم أن التركيب قد يكون عقليا، وهو التركيب من الجنس والفصل، خلصنا، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير من غيرها، والجميع يعني جميع أنحاء التركيب منفي عن الواجب تعالى، اللي قلنا فقدان وجدان وجود ماهية والآخره، لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء فلا جنس له، لأنه لا ماهية له من الأساس، ولا جنس له ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية. أنا هم عندي تعليق هني كاتب: لو كان للواجب تعالى ذات سوى الوجود لكانت تلك الذات لا محالة، بحيث لو فرض حصولها في الذهن والعقل لكان الحاصل منها غير الوجود. لو كان للواجب ذات سوى الوجود لكانت تلك الذات لا محالة، بحيث لو فرض حصولها وجودها في الذهن والعقل لكان الحاصل من تلك الذات غير الوجود. الذاك هو معنى كون الشيء له ذات سوى الوجود، فحقيقة الواجب عين وجوده الأحدي. ولو كان للواجب الذي وجوده وحقيقته أنه في الأعيان، لو كان له ذات سوى الوجود لم يمتنع حصولها في العقل وانقلاب ما في العين إلى الذهن وانقلاب ما في العين إلى الذهن هذا مرعنا في الفلسفة محال. على كل حال، المقدار واضح إن شاء الله. وجوب الوجود يدل على نفي التركيب بمعاني. زين، أكو روايات مولانا إذا تعطونا فرصة هم بعد لنضع لكم بعض النقاط على الحروف من توحيد الصدوق. كم رواية في المقام باب التيمن والتبرك بكلام أئمة أهل البيت عليهم السلام وحديثهم، لأنه في الزيارة الجامعة قال: كلامكم نور. هنا مولانا في الصفحة 100 من توحيد الصدوق باب أنه تبارك وتعالى شيء، يقول الإمام، هذه أولا رواية كتبت رقم 16 حديث: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة، مش تركيب أنواع جسم من مادة صورة وكذا، فكتب: سبحان من ليس كمثله شيء ولا جسم ولا صورة. فكذا الحديث رقم 16 هم هذا قريناه. وهذه الرواية اللي يجيبوها خليها وقت آخر في الصفحة 103 الحديث رقم 6 هم. رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني اللي هو الإمام الجواد عليه السلام عن التوحيد، فقال فقلت، يقول هذا الراوي عبد الرحمن بن أبي نجران، هذا في الروايات الفقهية كثير لروايات ما شاء الله، فقلت: أتوهم شيئا؟ فقال: نعم، غير معقول ولا محدود. فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه. هذا مثل الحديث المروي عن الإمام الجواد الإمام الباقر عليه السلام أنه كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه. فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، يعني كل يتخيل ما هي الله وجود محض لا ماهية له، ليس كمثله شيء، وجود محض لا ماهية له. فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه. فمن هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قوله: التوحيد ألا تتوهمه، التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام؟ إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود. فنعلم أنه تعالى موجود، وجوده أزلي أبدي، وجوده سرمدي، لم يكتسب الوجود من أحد، لم يستفد الوجود من غيره، الوجود مقتضى ذاته، وله كل كمال ومنزح عن كل نقص وحدوث وإمكان. وكذا الرواية هنا مفصلة في الكافي، أخذ منها الشيخ الصدوق يعني جزأ هذه الرواية، ولا مفصلة هي في الكافي، وأيضا فتح الصدوق في عدة مقامات. عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، الصدوق يرويها عن والده علي بن بابويه القمي، قال حد أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم، والكلني يرويها عن علي بن إبراهيم مباشرة، شيخ الكلني صاحب تفسير القمي، عن أبيه عن العباس بن عمرو عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق حين سأله ما هو، ما هي؟ قال هو شيء بخلاف الأشياء، شيء بخلاف الأشياء. أرجع بقولي شيء إلى إثبات معنى، كلامه ألفاظ مصطلحات وإنما المعنى، إلى إثبات معنى، وأنه شيء بحقيقة الشيء يعني وجود في مقابل العدم، ولكن مو ضروري وجود محدود أو وجود مادي، وجود جسماني، وجود هيولاني، وجود ممكن أو غير ذلك، وإنما وجود الواجب الوجود بذاته لذاته، الذي هو صرف الوجود، عين الوجود، محض الوجود، غير أنه لا جسم ولا صورة. إثبات بلا تشبيه، لأن واحد من تقول له وجود، قد يتخيل وجود مثلا جبل، يتخيل وجود مثلا أجسام، يتخيل وجود أمور مادية. الله وجود، ولكن ليس كبقية الموجودات الإمكانية. بعد هذه الرواية قال سئل أبو جعفر عليه السلام أيجوز أن يقال إن الله عز وجل شيء، ننسي في الوجود حذرا من السنخية، نقول ما موجود، ما نقول شيء يعني، أو بالساعة هاي قدامك شيء، وهالكتاب شيء، والطاولة شيء، والأرض شيء، والسماء شيء، والإنس شيء، وكل شيء. الشيئية هي الوجود، شيء تلازم الوجود، سوق الوجود، ولكن الوجود حقيقة كما قالوا مشككة ذات مراتب متفاوتة، أو كوجود الممكن وجود الواجب، وجود العلة وجود المعلول، وجود المادي وجود المجرد. أيجوز أن يقال إن الله عز وجل شيء؟ قال نعم، هذا مطلق، لكن حين قيد الإمام يخرجه عن الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. أكو في رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري كلام جميل، قال يعني عن أدنى المعرفة، يقول الظاهر أنه بعد فيها ظاهر وفيها الأقوى فتاوى، أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته. رسائل في القاطع وفي الظن وخبر الثقة والاستصحاب والبراءة. الآن بالنسبة إلى أصول الدين، هم شكل طلع على الشيخ الأنصاري جميلة عن التوحيد عن النبوة، هل يكتفى بالظن في أصول الدين؟ مسألة المشهور أنه لا يجوز إلا عن شنه، ما يجوز التقليد، احنا نقول لا، تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري ولا المحقق الطوسي، القطع الطريقي المحض حجة من أي طريق كان، من أي سبب، ما مر عليك هذا في الأصول؟ القطع حجة من أي طريق؟ تقول له لا، لازم يكون من طريق الاجتهاد والتحقيق. هو خلاص أوردي قاطع بوجود الله، جازم بوجود الله. تقول له لا، أرجع خطوة إلى الوراء حتى تشوف مقدمات القاطع من وين يحصل عليها. يقول لك أنا مؤمن بوجود الله وهذا كافي. فحينئذ خلافا للمشهور بالنسبة إلى آبائنا وأمهاتنا وعامة الناس، يكفي أن تكون اعتقاداته حقة وصحيحة، ويكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأن يقر بإمامة أمير المؤمنين والأئمة الطاهر عليهم السلام والجنة والنار والمعاد والحشر والنشر إلى آخره، الاعتقادات الحقة. بعد أنه لازم يكون مثل نصير الدين الطوسي بالفلسفة، أو مثل صدر المتألهين أو الفارابي؟ لا، مو بالضرورة. فمن هنا بنى المحقق الطوسي وكذا الشيخ الأنصاري على أنه يكفي الإيمان بأصول الدين ولو من طريق التقليد، المهم قطع مطابق للواقع، والقطع الطريق حجة من أي سبب ومن أي طريق. لهذا يطرح المسألة نزاع بين علمائنا المحدثين والمجتهدين أو الأصول الأخبار، أنه هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة أم لا؟ ما دام القطع طريقي محض إلى الواقع طريق، فالقطع حجة من أي سبب ومن أي طريق. تقول له لا، أرجع خطوة إلى الوراء، لازم تدرس فلسفة وعقائد وكذا حتى يحصل لديك هذا الإيمان عن اجتهاد وعن تحقيق، ولا عن شنه تقليد. يقول له لا، ما لازم. يقول لك أنا بعد الآن ليش أبحث وأدرس وأتعلم؟ لكي أحصل على القط الإيمان الجزم والاعتقاد بوجود الله. أنا جازم بوجود الله، بعد تقول لي ارجع من جديد للوراء؟ قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، بس هذه طلعة خفيفة وإن كان شوي خارج عن البحث، ناسب أول الحديث أنه هل يجوز التقليد، هل يكتفى أم لابد أن يكون؟ مسألة خلافية. المشهور أنه لا يكتفى في أصول الدين إلا شنه؟ أن يكون عن تحقيق واستدلال وبرهان ويقين. قال أنه يكفي، الظاهر أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته، من وين حصل هالتصديق؟ قاطع جازم من أي طريق من أي سبب. والتصديق، ولهذا قال مدد البعرة تدل على البعير، هل مقدار كافي؟ وأثر الأقدام يدل على فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على لو تريد لازم يسألوه في القبر عن برهان الصديقين وبرهان الإمكان والوجوب، يلا يعبر على الصراط. لا، المعرفة الإجمالية كافية إن شاء الله. وعندنا أيضا رواية في ذلك، سألته عن أدنى المعرفة، نرجع عليها إن شاء الله وقت آخر، بس الآن الشاهد في كلام الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته، والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة، ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحدوث، نهض يقول بعد والإمكان، وأنه لا يصدر منه القبيح فعلا أو تركا. والمراد بمعرفة هذه الأمور ركوزها، يعني ارتكازها في اعتقاد المكلف في قلبه في فؤاده في ضميره، ركوزها في اعتقاد المكلف، بحيث إذا سألته عن شيء مما ذكر أجاب بما هو الحق فيه، وإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعارفة على ألسنة الخواص، صغرى وكبرى واستدلال ومقدمتين ونتيجة، لا، يقول هو المهم أن تكون هذه الاعتقادات الحقة مركوزة في ذهنه وعقله وضميره وقلبه، حتى لو ما قدر يعبر عنها بالتعابير العلمية والاصطلاحات المنطقية والكلامية والفلسفية. فلسفيان. بعد المسألة الحادية عشرة في أنه تعالى لا ضد له. في وقت بعد ولا خلاص انتهى الوقت؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.